بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مقرأة الهدى التابعة لجمعية الهدى للتربية والثقافة أن تقدم لكم هذه السلسلة في شرح نظم ابن أبي كف لأصول الإمام مالك لفضيلة الشيخ أبي الزبير عبد العزيز بنيت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. فلازلنا أيها الأحبة في الله مع سلسلة الدروس والحلقات التي محضناها في دراسة وشرح أصول مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، وهي التي اعتمد عليها رحمه الله في تقرير الأحكام الشرعية الفروعية، وذلك من خلال نظم ابن أبي كف المحجوبي الولاتي الشنقيطي رحمه الله. فآل بنا السير إلى الدليل الثامن من هذه الأدلة الإجمالية، وهو القياس. فهو الدليل الثامن من الأدلة الإجمالية التي عليها مرتكز الإمام رحمه الله في استنتاج واستنباط الأحكام الشرعية من مضانها. فالقياس بارك الله فيكم من أعظم أبواب الفقه، فهو ينبوع الفقه كما يقول الفهري رحمه الله وأصل الرأي، وذلك لأن النصوص الشرعية منحصرة، بخلاف الوقائع والنوازل فإنها لا تكاد تنحصر، فإنها متجددة بتجدد الليل والنهار والشمس والقمر، فيحتاج الناس في كل نازلة وفي كل واقعة إلى حكم الله جل جلاله. ومن أوسع السبل للتوصل إلى أحكام الباري جل جلاله على هذه النوازل والوقائع المتجددة، السبيل الأعظم في ذلك هو سبيل القياس، هو سبيل القياس. فما هو القياس؟ القياس لغة التقدير والتسوية، القياس في اللغة هو التقدير والتسوية. تقول: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، قست الثوب بالذراع إذا قدرته به. وكذلك من معانيه التسوية، كقولك مثلا: فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساويه ولا يدانيه. أما في الاصطلاح فالقياس هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل، حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل. فهذا هو التعريف المختار للقياس عند المحققين من أهل الأصول، حمل معلوم أي إلحاق، فالحمل المقصود به الإلحاق. ولفظ المعلوم أعم ليشمل العلم والظن والاعتقاد، ولذلك انتقد بعض العلماء من عرف القياس بأنه حمل فرع على أصل، انتقد بعض العلماء كالقرافي وغيره، انتقد من عرف القياس بأنه حمل فرع على أصل لمساواته في علة الحكم. لماذا؟ وهذا التعريف أي حمل فرع على أصل، هذا عرفه به ابن الحاجب رحمه الله والآمدي وغيرهما، ولكن من أشهر من عرف القياس بهذا الحد وبهذا التعريف وابن الحاجب والآمدي رحمة الله عليهما. ماذا قال القرافي؟ ذكر رحمه الله بأن الأصل والفرع إنما يعقلان بعد القياس وليس قبل القياس، الأصل والفرع إنما يتصوران ويعقلان بعد القياس. فإذا عرفنا القياس بالأصل والفرع فهذا التعريف يلزم منه الدور، والدور من مفسدات الحدود. كيف ذلك؟ إذا قلنا بأن القياس هو حمل فرع على أصل لمساواته في علة حكمه مثلا، حمل فرع على أصل، نحن الآن إذا أردنا أن نعرف القياس لا يمكن أن نتوصل إلى معرفة حقيقته وحده إلا بعد العمل به، بعد الأخذ بهذا القياس. فإذا عرفناه بأنه حمل فرع على أصل يلزم من هذا بأن الحد متوقف على المحدود، والمحدود أيضا متوقف على ماذا؟ على الحد. وهذا هو الدور، الدور تعريفه عند المناطق هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء، توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء، أو كون شيئين اثنين يتوقف كل منهما على الآخر. مثلا من عرف العلم بأنه معرفة المعلوم، من عرف العلم بأنه معرفة المعلوم، وهذا ستجدونه في نظم العمريطي رحمه الله عندما عرف العلم فقال وعلمنا معرفة المعلوم انطابقت لوصفه المحتوم. هذا التعريف يلزم منه الدور. لماذا؟ لأن المعلوم من أجزاء التعريف للعلم، المعلوم من أجزاء التعريف للعلم، العلم عرفناه بماذا؟ بأنه معرفة المعلوم، فمعرفة المعلوم من أجزاء الحد، والمعلوم لا يعرف إلا بعد معرفة العلم، المعلوم لا يعرف إلا بعد معرفة العلم، فيكون الحد متوقفا على المحدود، والمحدود أيضا متوقف على ماذا؟ على معرفة الحد. وهذا هو الدور، وهو من ما تحيله العقول، فما تحيله العقول الدور والتسلسل والجمع بين المتناقضين وغير ذلك مما تحيله العقول. فكذلك إذا عرفنا القياس بأنه الأصل والفرع إلى غير ذلك، هذا تعريف يلزم منه الدور. لماذا؟ لأن القياس إنما يعقل، أو لأن القياس إنما يعقل بعد معرفة الأصل والفرع وليس قبل ذلك. وهذا هو رأي القرافي في المسألة، ولذلك قال صاحب المراقي في تعريف القياس قال بحمل معلوم على ما قد علم، قال بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم موسم، وإن تريد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد. فلذلك عرفوا القياس بأنه حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل. من هو الحامل؟ الحامل هو المجتهد. الحامل هو المجتهد عند الحامل. لماذا؟ أضاف أهل العلم في تعريف القياس هذا القيد أي لدى الحامل أضافوه ليشمل القياس الصحيح والقياس الفاسد. ليشمل القياس الصحيح والقياس الفاسد. لماذا؟ لأن هذه المساواة أي مساواة الفرع لأصله في علة الحكم، هذه المساواة قد تكون في ظن المجتهد وقد تكون في نفس الأمر، قد تكون في نفس الأمر حقيقة ومآلا، وقد تكون باعتبار ظن المجتهد ولكنها ليست كذلك في نفس الأمر. فلذلك احتاجوا إلى إضافة هذه الزيادة حتى يشمل التعريف للقياس الصحيح والقياس الفاسد. فقالوا لدى الحامل، لدى الحامل أي الحامل هو المجتهد الذي يقيس. لماذا؟ الماهية أو الحد، الحد هو تعريف الماهية من حيث هي بغض النظر عن صحيحها وعن فاسدها. عندما تقول إنما أردت أن تحرف الإنسان مثلا فتعرف الإنسان مطلقا بغض النظر عن مؤمنه وكافره، لا تقول هذا تعريف الإنسان الخاص بالمؤمن فقط. عندما يقول مناطق مثلا في تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق مثلا، حيوان ناطق، فهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا الإنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا أو بوديا أو كيفما كان، سواء كان صالحا أو فاسدا. فكذلك عندما عرف أهل العلم بالأصول القياس أضافوا هذه الزيادة ليشمل التعريف القياس الصحيح والقياس الفاسد. لذلك أضافوا هذه الزيادة لدى الحامل. وثمة فائدة أخرى يذكرها العلماء، أن من اعتقد أن كل مجتهد مصيب لا يحتاج إلى هذه الزيادة. لأن ثمة قول معروف من أقوال العلماء أن كل مجتهد مصيب، كل مجتهد فهو مصيب للحق، باعتبار أن الظن إنما ينظر إليه بماذا؟ من خلال ما يقع في نظر المجتهد وما يقع في ظنه. ولكن باعتبار نفس الأمر فالأصل أن المجتهد ليس كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيب، فنحتاج إلى هذه الزيادة. والحامل كما ذكرنا هو المجتهد المطلق أو المقيد، المجتهد المطلق أو المقيد. المطلق الذي يقيس على أحكام الشريعة، والمقيد كما تعرفون بارك الله فيكم هو الذي يقيس على نصوص إمامه وعلى قواعد إمامه. جيد، هذا فيما يخص تعريف القياس وبيان حده وضابطه. أركانه، أركانه أربعة: الأصل حكمه وما قد شبه وعلة رابعها فانتبه، كما يقول صاحب المراقي. الأصل حكمه وما قد شبه وعلة رابعها فانتبه. فالركن الأول من أركان القياس هو الأصل، الأصل. والركن الثاني هو حكم الأصل، حكم الأصل. والركن الثالث هو الفرع، الحكم. الركن الثالث هو الفرع. والركن الرابع العلة، العلة. ما المقصود بالأصل؟ الأصل هو المقيس عليه، هو المقيس عليه، ويصفه كذلك أهل الأصول بالمشبه به، بالمشبه به. يسمون الأصل المشبه به ويسمون الفرع المشبه. فالأصل هو المقيس عليه والمشبه به، هذا هو الأصل. وحكم الأصل، حكم الأصل، نمثل مثل الأصل مثلا بالخمر. الأصل مثلا هو الخمر، وحكم الأصل ما هو؟ هو تحريم الخمر، حكم الأصل تحريم الخمر. والفرع هو المقيس والمشبه، نمثل له بماذا؟ بالنبيذ، بالنبيذ. فالأصل هو الخمر المقيس عليه والمشبه به، حكم الأصل هو تحريم الخمر، والفرع أي المشبه والمقيس هو ماذا؟ النبيذ. والعلة هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع أو بين المقيس والمقيس عليه. العلة الجامعة بين الأصل والفرع في الخمر مثلا مع النبيذ هي ماذا؟ الإسكار. العلة هي الإسكار. فهذه هي أركان القياس، الأصل حكمه وما قد شبه، وعلة رابعها فانتبه. وثمة خلافات للعلماء في المراد بالأصل، هل هو الحكم أو دليل الحكم أو الحكم أو دليل نعم الحكم عفوا الأصل أو حكم الأصلي أو دليل الأصلي، هل هو الحكم أو الأصل أو دليل الأصلي؟ هذه مسائل لا نتفرع فيها بإذن الله جل وعلا. حجية القياس، معلوم أن جمهور العلماء من المالكية وغيرهم يعتمدون القياس في استنتاج واستنباط الأحكام الشرعية الفروعية خلافا لمن؟ لأهل الظاهر، خلافا لأهل الظاهر. وكذلك النظام من المعتزلة لا يقول بالقياس. واحتج جمهور العلماء بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. على رأس أدلة الكتاب قوله جل جلاله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار هو قياس الشيء بالشيء، ومن أدلة السنة قوله صلوات ربي وسلامه عليه كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومعلوم أن من أعظم مجالات الاجتهاد كما ذكرنا هو باب القياس، فيشمله النص. كذلك من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة التي جاءت تسأل نبينا عليه الصلاة والسلام في الحج عن بعض الأموات، فقال لها النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إذا كان على أبيك دين أفكنت تقضيه؟ فقالت: نعم. فقالها النبي عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق أن يقضى. وهذا فيه قياس دين الله على دين المخلوق، هذا فيه استعمال للقياس من قبل النبي عليه الصلاة والسلام من خلال قياس دين الله جل جلاله على دين المخلوق. كذلك في حديث ذلك الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد ولدت زوجه ولدا أسود، فاتهمها في ذلك، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه الخبر، فقاله النبي صلوات ربي وسلامه عليه قياسا على الإبل التي تكون حمرا ويكون من فروعها ونتاجها أورق الذي يكون لونه أبيض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ذلك الرجل: لعله نزعه عرق. فقال: كذلك، لعل ذلك الغلام قد نزعه عرق. وهذا فيه استعمال للقياس، والأدلة في الحقيقة كثيرة ووفيرة جدا. كذلك من حيث إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث أنهم كانوا يأخذون بالقياس في كثير من الوقائع والنوازل رضي الله تعالى عنهم. من ذلك قياسهم لإمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه على إمامته في الصلاة كما مر معنا وأجمعوا على ذلك، قاسوا إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه على إمامته في الصلاة، وكذلك قول عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: اعرفي الأشباه والأمثال وقسي الأمور برأيك. اعرفي الأشباه والأمثال وقسي الأمور برأيك، وغير ذلك. بعض العلماء ممن يحتج على رد القياس يحتجون بأن الصحابة كانوا يذمون القياس، كانوا يذمون القياس. قالوا إذا كان الصحابة يذمون القياس فكيف تسندون إليهم أنهم كانوا يحتجون به وكانوا يعملون به؟ ولكن نحن نقول ماذا؟ بأن الذم إنما يتجه إلى ماذا؟ إلى القياس الفاسد والرأي الكاسد، إلى هذه الجهة يتجه ذمهم للقياس، وليس لكل القياس ولمطلق القياس. ولهذا يقول صاحب المراقي: وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد ينبني. فكل ما روي عن صحابة النبي صلوات ربي وسلامه عليهم، أو ما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنما يتجه إلى ماذا؟ وينصب على القياس الفاسد. مثلا كقول عمر أو كقول علي رضي الله تعالى عنهم: لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. وكقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن برأيي. وكقول عمر أيضا: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا. فكل هذا يحمل على ماذا؟ يحمل على القياس الفاسد والرأي الكاسد. أما القياس الصحيح المستكمل للأركان والشروط والتي انتفت عنه القوادح، فلا شك أن الصحابة قد اعتمدوه في غير ما نازلة وفي غير ما حالة. ولذلك كما قلنا: وما روي من ذمه فقد عني به الذي عن الفساد ينبني. نلج الآن في بعض المسائل الخلافية مما تتفرع عن مباحث القياس. اختلف العلماء من أهل الأصول في القياس على 7 من المسائل، هل يقاس عليها أم لا يقاس عليها؟ اختلفوا فيها، هل يقاس عليها أم لا يقاس عليها؟ وهذه المسائل 7: الحدود والكفارات والتقديرات والرخص والأسباب والشروط والموانع. اختلفوا في هذه 7 هل يقاس عليها أو لا يقاس عليها: الحدود، الكفارات، التقديرات، الرخص، الأسباب، الشروط، الموانع. وتعرفون أن مثل هذه المسائل التي تكون معدودة يعني تحذوني الرغبة دائما في نظمها حتى ماذا؟ أسهل الحفظ علي من حيث استذكارها. فنظمتها فقلت: والخلف في 7 من المسائل، هل قيسنا عليها طرا منجلي؟ والخلف في 7 من المسائل، هل قيسنا عليها طرا منجلي؟ حد كفارة تقادير رخص، حد كفارة تقادير رخص، شرط ومانع وأسباب ترص، شرط ومانع وأسباب ترص. والخلف في 7 من المسائل، هل قيسنا عليها طرا منجلي؟ حد كفارة تقادير رخص، شرط ومانع وأسباب تخص. إذن هذه المسائل 7 قد اختلف فيها أهل الأصول هل يقاس عليها أم لا يقاس عليها. مذهب مالك رحمه الله ومذهب جمهور العلماء جواز القياس على الحدود والكفارات والتقديرات. مذهب مالك رحمه الله ومذهب الجماهير من الشافعية والحنابلة أيضا جواز القياس على الحدود والكفارات والتقديرات والتقديرات. هذا هو مذهب جمهور العلماء. قال صاحب المراقي: الحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور، المشهور مذهب مالك رحمه الله أنه كان يقيس رحمه الله على الحدود والكفارات والتقديرات. الحدود مثلا، الحدود مثاله قياس اللائط عياذا بالله على الزاني، قياس اللائط على الزاني في وجوب الحد، في وجوب الحد بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهم طبعا محرم شرعا. قياس اللائط على الزاني، قياس اللائط على الزاني عياذا بالله في وجوب الحد والجامع يعني العلة، العلة التي بموجبها الحقن الفرع بالأصل هو ماذا؟ إلاج فرج في فرج مشهن طبعا محرم شرعا. فهذا مثال للحدود. الكفارات كقياس كفارة الظهار أو كقياس رقبة الظهار على رقبة القتل، كقياس رقبة الظهار على رقبة القتل في اشتراط الإيمان. فرقبة الظهار جاءت مطلقة من غير قيد، عتق أو عتق رقبة هكذا من غير تقييد بأنها مؤمنة. والكفارة في يعني في القتل الخطأ ذكرت الرقبة مقيدة بالإيمان، رقبة مؤمنة. فألحقوا ماذا؟ ألحقوا الفرع الذي هو رقبة الظهار بالأصل الذي هو رقبة القتل في الشراط ماذا؟ في الشراط الإيمان فيها بجامع ماذا؟ بجامع كون كل منهما كفارة، بجامع كون كل منهما كفارة. فهذا قياس في الكفارات. والقياس في التقديرات كقياس أقل مقدار الصداق على أقل نصاب السرقة، فأقل نصاب السرقة هو ماذا؟ ربع دينار. فأقل نصاب السرقة هو ربع دينار بجامع ماذا؟ بجامع أن كل منهما فيه ماذا؟ فيه استباحة لعضو، فيه استباحة لعضو. فنصاب السرقة فيه استباحة لقطع ذلك العضو. فكذلك ألحق الفرع الذي هو أقل مقدار الصداق بالأصل الذي هو أقل نصاب السرقة وهو ربع دينار بجامع كون كل منهما فيه استباحة للعضو. وهذا مثال لماذا؟ مثال للتقديرات، مثال للتقديرات. إذن هذا هو مذهب جمهور العلماء، جواز القياس في هذه المسائل الثلاث، خلافا لمن؟ خلافا للحنفية. الحنفية لا يقولون بالقياس في هذه المسائل الثلاث، وكذلك في الرخصة لا يقيسون لا في الحدود ولا في الكفارات ولا في التقديرات، وكذلك لا يقيسون في الرخص الشرعية، في الرخص الشرعية. جيد، إذا تكلمنا عن الحدود والكفارات والتقديرات، كم بقي ماذا من المسائل التي اختلف فيها العلماء من حيث القياس عليها؟ بقي الرخصة والسبب والشرط والمانع، هذه المسائل الأربع. هل يجوز القياس فيها أم لا يجوز؟ الذي عليه المالكية والمشهور من المذهب عدم جواز القياس في هذه المسائل الأربع، عدم جواز القياس في الرخصة والسبب والمانع والشرط. ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب. يقول صاحب المراخي ورخصة بعكسها أي بعكس ما مضى ذكره من الجواز، ورخصة بعكسها والسبب وغيرها أي غير هذه المسائل السبع للاتفاق ينسب، وسيأتي بيانها بإذن الله جل جلاله. لماذا لا يقاس على الرخص الشرعية؟ لماذا لا يقاس على الرخص الشرعية؟ الرخصة من حيث الأصل هي مستثناة من حكم كلي يقتضي المنع. الرخصة مستثناة من حكم كلي، كما ذكرنا أن من صور الرخصة كونها مستثناة من حكم كلي يقتضي المنع، كما يقول صاحب المراقي وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن. فإذا كانت الرخصة مستثناة من حكم كلي يقتضي المنع فهي مخالفة للدليل، مخالفة لماذا؟ للدليل. وقياسنا على هذه الرخصة يكثر مخالفة الدليل. هذه الرخصة باعتبارها مفردة هي مخالفة للدليل، وهذا الدليل وجد دليل آخر راجح معارض الراجح نعم يقتضي جواز وإباحة تلك الرخصة، ولكن إذا قسنا نحن على هذه الرخصة في مسائل كثيرة فسنكثر مخالفة الدليل، سنقيس هذه الرخصة الأخرى فنخالف دليل آخر، ونقيس هذه الرخصة الأخرى فنخالف دليل آخر، فنكثر مخالفة الدليل الشرعي، وهذا يتناقض مع ماذا؟ مع مقاصد الشريعة وهي امتثالنا لمقتضى الأدلة الشرعية. لذلك فلا يجوز القياس على الرخص. كذلك السبب والشرط والمانع هذه من الأحكام الوضعية، ومعلوم أن الأحكام الوضعية هي في حدها وتعريفها جعل الشارع شيئا علامة على غيره، جعل الشارع شيئا علامة على غيره، فمن وضع الشارع فمن ثم سميت بالأحكام الشرعية الوضعية. فقياسنا عليها فيه ماذا؟ فيه شيء من الخروج عن هذا الاختصاص، واختصاص الله جل جلاله بوضع هذه الأحكام الشرعية الوضعية. فلذلك قال العلماء بعدم جواز القياس عليها. جيد، الآن ذكرنا هذه المسائل السبع، غيرها قال وغيرها للاتفاق ينسب، أي أن غير هذه المسائل السبع يجوز فيها القياس اتفاقا. وأقصد بالمسائل التي هي سوى هذه المسائل السبع التي تمرت معنا المسائل الدنيوية، المسائل الدنيوية كالأغذية مثلا والأدوية، فيجوز القياس عليها. مثلا وجد ثمة دواء صالح لضرء ودفع بعض الأمراض، فوجدنا هذه الخاصية وهذا المعنى في غيرها من الأدوية، فيجوز إلحاق تلك الأدوية الفرعية إن صح هذا التعبير بالأصل، يجوز إلحاق هذه الأدوية الأخرى بالأصل. لماذا؟ لاشتراكها في نفس المعنى. وكذلك إذا وجد ثمة طعام فيه فوائد معينة ووجد غيره مما يشترك مع هذا الطعام في نفس المعنى الذي يعني المعنى الذي يتضمنه هذا الطعام، فنلحق الفرع بالأصل. فلذلك الأمور الدنيوية يجوز فيها القياس اتفاقا بلا خلاف. وقد ذكر الاتفاق الفخر الرازي رحمه الله في المحصول، ذكر الاتفاق الفخر الرازي رحمه الله في المحصول ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب. جيد، نرجع الآن بإذن الله عز لا نكثر في باب الإجماع. رأيت في باب رمم الإجماع بعد النظر رأيت أنني قد كثرت من المباحث، هذا في الحقيقة قد يعني يشغل شيئا قليلا. على كل حال ننتقل الآن إلى الدليل التاسع، وهو عمل أهل المدينة وعمل مدينة الرسول أسخما من بذل. عمل أهل المدينة هو الدليل التاسع من الأدلة التي جاء ذكرها في هذا النظم الرائق الشائق لابن أبي كف رحمه الله. عمل أهل المدينة يحتج مالك رحمه الله بعمل أهل المدينة في كثير من الأحكام الشرعية، وله في هذا الأخذ بعمل أهل المدينة مرجحات، على رأسها أن المدينة هي هجرة أو ما هي هجرة رسول الله صلى الله دار هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك مهبط الوحي ومستقر الإسلام ومجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا يخرج الحق منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فلا يمكن أن تجد الحق في كفة وما عليه الصحابة في كفة أخرى، فلا بد أن تجد الحق معهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك فإن أهل المدينة شهدوا التنزيل وسمعوا التأويل، شهدوا التنزيل تنزيل الأحكام الشرعية، وشهدوا كذلك كيف طبق النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أخذ بالعمل بالأحكام الشرعية، فشهدوا التنزيل وسمعوا التأويل رضي الله تعالى عنهم، فلذلك كانوا أعرف بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم من غيره، كانوا أعرف بأحوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من غيرهم. كذلك روايتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين مقدمة على رواية غيرهم، فمن أجل ذلك السند إمامنا مالك رحمه الله في كثير من الأحكام الشرعية بعمل أهل المدينة. لابد لنا في هذا الباب من وقفة، وهي لابد من تحرير ما يسمى بعمل أهل المدينة. لماذا؟ لأن الكثير قد يطلق الكلام فيه ويدخل المقصود بغير المقصود، يجمل المقصود ويخلط المقصود بغير المقصود، تجد البعض يطلق عمل أهل المدينة، هؤلاء يحتاجون لعمل أهل المدينة إلى غير ذلك، والمسألة تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل جيد. فنقول بأن أصحاب مالك رحمة الله عليهم أجمعين قد اختلفوا في تفسير مذهبه رحمه الله، اختلفوا في تفسير مذهبه ماذا يقصد بعمل أهل المدينة. فقال البعض بأن المراد بعمل أهل المدينة هو إجماعهم فيما شأنه التوقيف عن النص، إجماعهم فيما شأنه التوقيف عن النص مما لا مجال للرأي ولا للشهاد فيه، فهذا مذهب البعض وهو اختيار المحققين من المالكية، المحققون من أهل المذهب اختاروا وجنحوا إلى هذا القول كأبي الوليد الباجي وابن القصار والقاضي عياض وغيرهم، غيرهم كثير اختاروا هذا القول وهو التحقيق أن المقصود بعمل أهل المدينة أي إجماعهم مما لا شأن للرأي وللشهاد فيه، هذا قول طائفة من العلماء. القول الثاني أن المراد بعمل أهل المدينة هو ما أتى به أهل المدينة، أي عملهم مطلقا سواء كان مبنيا على التوقف أو كان مما للشهاد فيه نصيب وللرأي فيه نصيب، وهذا اختيار جمال الدين بن الحاجب أبي عمر، جمال الدين بن الحاجب رحمه الله رحمة واسعة، وكذلك جماعة من متأخري المغاربة، المغاربة ديالنا احنا هذا القول اختاروه، المتأخرون يعني من المغاربة اختاروا هذا القول، اختاروا هذا القول واحتجوا بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها، المدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، الحديث في الصحيح صحيح الإمام البخاري. قالوا بأن الخطأ خبث فوجب نفيه، الخطأ خبث فوجب نفيه، فقولهم حجة مطلقا سواء كان مما شأنه التوقف أو كان مما للشهاد فيه نصيب. ومنه من قال بأن المراد بعمل أهل المدينة ما عليه الفقهاء السبعة، فإذا اتفق الفقهاء السبعة على قول فهو عمل أهل المدينة، هذا قول طائفة من العلماء باعتبار أن الفقهاء السبعة هم ماذا؟ هم الذين جمعوا شتات علم الصحابة وفتاويهم وأحكامهم، فدرسوا وأخذوا العلم عن هؤلاء الكبار فجمعوا شتات الفقه فقه أهل المدينة فاستحقوا هذه السمة العلية السنية، وهو تسمية بماذا؟ بفقهاء المدينة السبعة، بفقهاء المدينة السبعة. وقد جمعهم يعني بعضهم في أبيات من الشعر فقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بزائدة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فقلهم يعني إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فقلهم هم عبيد الله، عبيد الله هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. فقلهم عبيد الله عروة، عروة بن الزبير بن العوام، عروة بن الزبير بن العوام. فقلهم عبيد الله عروة قاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، سعيد عروة قاسم القاسم، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قاسم سعيد، سعيد بن المسيب بن حزن، سعيد بن المسيب بن حزن. أبو بكر، أبو بكر بن عبد الرحمن، أبو بكر بن عبد الرحمن رحمه الله. سليمان، سليمان بن يسار خارجة، خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهؤلاء هم الفقهاء السبعة، من قال بأن قول هؤلاء هو عمل أهل المدينة. والجمهور على القول بأن إجماع أهل المدينة ليس بحجة. لماذا؟ لأنه قول طائفة من الأمة وليس كل الأمة، قول طائفة من الأمة، فلذلك ليس إجماعهم بحجة، لأنه يجوز فيهم الخطأ كما يجوز فيه في غيرهم. المشهور في هذه المسألة ما ذكره القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي رحمه الله، أن إجماع أهل المدينة على ضربين: نقلي واستدلالي، نقلي واستدلالي. النقلي كما مر معنا هو المتوقف على النص وعلى النقل، كنقلهم للصاع والمد، وكذلك على ترك الزكاة في الخضروات، مع أنها كانت تزرع في ذلك العصر، كانت تزرع، ومع ذلك قالوا بعدم وجوب الزكاة في الخضروات والفواكه. فهذا كما ذكرنا مستنده النص ومستنده النقل، فقولهم في هذا الباب حجة، حجة. والنوع الثاني كما ذكرنا الاستدلال، هذا اختلف فيه المالكية على ثلاثة أقوال. فمنهم من يقول بأنه ليس بحجة ولا إجماع، ليس بحجة ولا إجماع، ومنهم من يقول بأنه مرجح يجوز في الترجيح فقط، مثلا إذا كان ثمة يعني قولان في المسألة وأحد القولين يعضده عمل أهل المدينة من حيث الاستدلال، فنرجح هذا القول على القول الآخر بهذا الاعتبار. قالوا بأنه يجوز أن يكون مرجحا ولا يجوز أن يكون إجماعا وحجة في معارضة دين آخر. وبعضهم ينص بأنه حجة ولكن لا يحرم خلافه، حجة ولكن لا يحرم خلافه، من خالف ولا نقول قد خالفت الإجماع، قد خالفت الإجماع. فهذه بعض المباحث المتصلة بعمل أهل المدينة. والدارس في الحقيقة للفروع يرى أثر هذه الأصول على الفقه المالكي. مثلا عمل أهل المدينة إذا استقرأت موطأ الإمام مالك تجد ماذا؟ كثيرا ما يقول الإمام مالك رحمه الله: والعمل الذي وجدت عليه أهل العلم كذا وكذا، وقد أدركت ممن أدركت من أهل العلم أنهم كانوا على كذا وكذا، ويقصد بذلك عمل أهل المدينة. في غير ما مره، في غير مرة تجده ينص على هذه المسألة، كمسألة الإقامة مثلا، إفراد الإقامة، وكمسألة مثلا قضاء الصلاة الفائتة في السفر. إذا مثلا دخل عليك وقت الصلاة في السفر و تركتها سهوا أو نسيانا ثم بعد أن دخلت إلى الحضر، ينص مالك رحمه الله بأن عمل أهل المدينة يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تقضيها ماذا؟ أن تقضيها قصرا وليس إتماما، قصرا وليس إتماما، وهذا قد نص عليه في الموطأ. كذلك مسائل عديدة جدا، كمسألة أن المرأة الحامل تجد دما فيعده حيضا، وقد اعتبر في ذلك عمل أهل المدينة، مسائل عديدة جدا يرى الإنسان أثرها في الفروع والأحكام الشرعية. ولعل ما بيناه في هذه الأبواب كاف وفيه وتحصل به الفائدة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.